دخلك شو اخبارك انت اشتقتلك انت اشتقتلي دخلك شو اخبارك اللي اشتقتلك انت اشتقتلي اشتقتلك طبعا اكيد يومي حبك بيزيد تعرف حتى وانت بعيد قلبي معك دخلك شو اخبارك اللي اشتقتلك انت اشتقتلي دخلك شو اخبارك اللي اشتقتلك انت اشتقتلي اشتقتلك طبعا اكيد يومي حبك بيزيد اشتقتلك طبعا اكيد بعدك عم تنطر عبابي اللي شو صاير بغيابي بعدك عم تنطر عبابي ولا بابي لما تسكر قلبك ما مفتاحه تسكر ولا بابي لما تسكر قلبك ما مفتاحه تسكر رح برجع مش رح بتأخر أنا ما بتأخر أحبابي اشتقتل طبعا أكيد ما في بغيابك شو صاير فيه ما في